نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما التالي فهو حسن، وهو قوله وعنه يعني الحسن قال: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. رواه ابن أبي الدنيا أيضا ورواته ثقات. هذا الحديث ليس فيه التصريح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أولا من رواية الحسن، وهو الحسن البصري، والحسن البصري قد عرفنا من دروسنا السابقة أنه رجل من أفاضل وكبار علماء التابعين وزهادهم وشجعانهم، قد جمع كثيرا من الخصال التي قلما تتوفر في أفراد من الرجال، إلا أنه من الناحية الحديثية فيه ما يمنع العالم بالحديث من الاحتجاج بحديثه في بعض الأحيان، وذلك حينما يروي الحديث عن الصحابي بل وعمن دونه أيضا من التابعين بصيغة عن أو بصيغة قال أو بأي صيغة أخرى لا يصرح فيها بسماعه للحديث من ذلك الصحابي أو غيره. إذا لم يصرح بالسماع لا يحتج بحديثه مع جلالته وفضله، ذلك لأنه محشور عند العارفين بعلم الحديث ومصطلحه في زمرة المدلسين. وذكرنا لكم مرارا وتكرارا أن التدليس وإن كان مذموما في اللغة، لأن التدليس يساوي الكذب، لكن في اصطلاح علماء الحديث التدليس لا يلازمه الكذب دائما وأبدا، لأنه يقصد به أن يروي الراوي الحديث عن رجل عاصره لكنه لم يلقه، مع ذلك يروي الحديث عنه، أو لقيه ولكنه يروي حديثا عنه لم يسمعه منه، إلا أنه حينما يرويه عنه لا يرويه بصيغة مصرحة بالسماع، لأنه لو فعل ذلك لحشر في زمرة الكذابين. لا يقول سمعت فلان وهو لم يسمع منه، ولو كان قد سمع منه بعض الأحاديث ولكن في حديث معين يرويه عنه بدون صيغة السماع فهذا يسمى مدلسا. أما إذا لم يسمع منه وصرح بالسماع فيكون كذابا. يعني هذا التدليس من دقائق علم الحديث. وأكثر الناس اليوم باعتبار أو بنظرة علم الحديث مدلسون، أكثر الناس اليوم مدلسون، وطبعا لا نعني أنهم كذابون. والنقطة في ذلك أن إنسانا ما، أنا لو قلت مثلا قال الشيخ محمد عبده أو قال السيد رشيد رضا أو قال الشيخ حسن البنا كذا وكذا، أكون مدلسا، ما أنني عاصرتهم جميعا، واحد في آخر حياته واحد في منتصف حياته إلى آخره، لأني معاصر لهم. فإذا قلت قال فلان أوهم الثاني أنني تلقيته منه مباشرة، لكن لو قلت سمعت من فلان وأنا لم أسمع وحشر في زبرة الكذابين اسمها الله. فالآن إذا تفكرتم في هذه النقطة، كم وكم من الأخبار يرويها أحدنا في كل يوم بدون إيش واسطة. مثلا أحدكم يقول قال الشيخ ناصر كذا في كثير من المسائل، وهو لم يسمع من الشيخ ناصر، وإنما سمعه ممن سمع من الشيخ ناصر، ربما ممن إلى آخره. فهؤلاء كلهم يدخلون في زمرة المدلسين في اصطلاح المحدثين. وترون أنه ليس في هذا الذم، لكن في هذا التحذير من الاعتماد على مثل هذه الرواية التي لا يصرح فيها الراوي بالسماع مباشرة من الشخص الذي يروي عنه. لذلك وصل حرصه وغيرة علماء الحديث في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدقة المتناهية. الحسن البصري من كبار علماء التابعين إذا قال عن سمرة ابن جندب مثلا وهو صحابي مشهور، أو قال سمرة لا يحتج بحديثه، وهو سمع منه ولقيه، فلا يحتج بحديثه إلا إذا قال سمعت سمرة. وقد حدث ببعض الأحاديث فعلا قال فيها سمعت سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث العقيقة. هذا الحديث نراه هنا، أولا الحسن البصري لم يقل هنا عن صحابي معين، وإنما ماذا قال؟ كانوا يرجون. عن الحسن قال كانوا يرجون، فلم يذكر الرسول عليه السلام أولا مطلقا. ثانيا هنا نقطة حديثية أخرى، كانوا يرجون، الجمع هذا يعود إلى من كانوا؟ إلى الصحابة أم إلى التابعين؟ هنا قاعدة عند علماء الحديث، إذا تكلم الصحابي فقال كانوا يرجون أحد الصحابة فهو نص في أن الذين يعنيهم هم الصحابة. أما إذا قال التابعي كما هنا كانوا، فهو يحتمل أنه يعني علماء زمانه يعني من التابعين، ويمكن أنه يعني هؤلاء ومعهم بعض الصحابة الذين أدركهم. خلاصة القول مثل هذا الحديث لا يعطى له حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أولا لم يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، وثانيا لأن الذي يروي هذا الخبر هو تابعي وليس بصحابي. لو كان الصحابي يقول هذا الكلام يعني ذلك أن الصحابة كانوا يرجون. على كل حال، الغرض من مثل هذا البحث وهذا التحقيق أننا لا نزال مع أولئك الراجين، لا نقطع بفضل ما جاء في هذا الأثر عن الحسن البصري أنه حمى ليلة كفارة الذنوب كلها. لو كان حديثا مرفوعا من الرسول عليه السلام مصرح بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعضدنا عليه بالنواجذ، ولكن ما هو إلا رواية من الحسن عن علماء عصره بأنهم كانوا يرجون من حمى ليلة تصيب المسلم أنها كفار للذنوب. السؤال الأول، ما ماذا يقول من صحيحي البخاري ومسلم عن الآخر من جهة المتون ومن جهة الأسانيد؟ من المعروف أن صحيح البخاري يمتاز على صحيح مسلم من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أن علمه بالأسانيد وبعللها وعلل المتون أتم وأكمل من صاحبه الإمام مسلم، وكذلك هو أعلم بالرجال منه ومن كثير من هم سواه. ولهذا فأسانيد البخاري أنقى وأسلم وأقوى من أسانيد الإمام مسلم. هذه هي الميزة الأولى. والميزة الأخرى هي أن الإمام البخاري لم يخصص كتابه فقط لجمع الأحاديث الصحيحة في كل باب من الأبواب الفقهية كما هو شأن بقية أئمة السنة الستة وغيرهم ومنهم الإمام مسلم. هؤلاء الأئمة كان قصدهم من تأليف هذه الكتب هو جمع الأحاديث الواردة في كل باب وكل على شرطه، ومن هؤلاء الإمام مسلم. أما البخاري فقد توجه إلى ناحية أخرى هي في الواقع ثمرة الحديث وثمرة الاشتغال بالحديث والتأليف الحديث وجمع الحديث، ألا وهو الفقه. فالإمام البخاري يضع أبوابا للحديث الواحد أبواب عديدة، ويفرق الحديث الواحد في كتب متنوعة، تارة في الصلاة، تارة في الحج، في الزكاة، في النكاح، في الطلاق، حسب ما جمع الحديث من الفوائد. فهو يأخذ من هذا الحديث الفائدة الفقهية، وتارة يسوق الحديث بتمامه تحت باب واحد، وتارة وهذا الأقل يأخذ من هذا الحديث فقرات ويوزعها على الأبواب وعلى الكتب، ويضع لكل فقرة بابا يدل على ما فيه من الفقه. ولذلك فقد شاع عند المشتغلين بصحيح البخاري شرحا وبيانا وتفقها أن فقه البخاري في أبوابه. لذلك لو أن الإنسان أحصى أبواب البخاري لوجدها تزيد على أبواب مسلم بل وكل كتاب آخر من كتب الستة بالمئات. فهو يعقد كما قلنا للحديث الواحد عديدا من الأبواب ولكن يفرقها حسب الكتب. هذا الاهتمام ببيان فقه الحديث استدعى وحمل الإمام البخاري على أن يأتي بشيء جديد في صحيحه هذا، وهو أن يأتي بكثير من الأحاديث الأخرى التي ليست على شرطه، وإنما هي تارة تكون صحيحة دون صحيحه، وتارة تكون حسنة وتارة تكون من قسم الضعيف. هذا النوع من الحديث يسمونه العلماء الحديث المعلق. تفرد الإمام البخاري بإكثار من هذا النوع من الحديث في كتابه، مع أنه كتابه اسم المسند الصحيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليبين معنى الباب الذي ترجم به عن الحديث الذي أسنده وهو على شرطه بين الباب وبين الحديث المسند يسوق حديثا من تلك الأحاديث المعلقة وهي على الأقسام الثلاثة كما ذكرنا، صحيح أو حسن أو ضعيف. هذا النوع من الحديث لا نجده في الكتب الستة الأخرى. الإمام مسلم مثلا أحصى بعض أئمة الحديث الأحاديث المعلقة فيه فهي لم تتجاوز 20 حديثا بل هي دون ذلك. بينما المعلقات في صحيح البخاري فوق 1000 بكثير، وما عصيت بعد لأنه ما تم طبع مختصر البخاري مرقبا كما بدأت به في المجلد الأول منه. فهذه الأحاديث المعلقة تساعد قارئ البخاري على أن يستوفي المعنى الذي جاء في الحديث وترجم له الإمام البخاري بباب خاص له. فالحديث المعلق يساعد القارئ على تفهم ما رمى إلى البخاري من فقه، وتارة أن يكون جليا وأخرى يكون خفيا. هذه مزايا لا توجد في صحيح مسلم، ولكن صحيح مسلم لا يخلو من مزية لا توجد في صحيح البخاري، وهذه يعني سنة الكون أن الإنسان الواحد لا يمكن أن تتوفر فيه كل المحاسن والمصالح. فمقابل أن الإمام البخاري قد يريد الحديث مفرقا في أماكن، بل قد يريد الحديث أحيانا بتمامه في مواطن، أما البخاري أما مسلم فهو يجمع الحديث طرقه وأسانيده في مكان واحد، وهذا يوفر على الباحث كما هو مجرب جهدا كثيرا بخلاف صحيح البخاري. فأحدنا إذا أراد أن يحصل حديثا من أحاديث البخاري يجب أن يبحث في عديد من المواطن، لأنه كما قلنا قد يريده في مكان مختصرا وفي مكان آخر مطولا، بينما الإمام مسلم يذكر لك الحديث في مكان واحد وبكل رواياته التي وصلت إليه. إذن الإمام البخاري يتميز على مسلم من حيث الصحة، فهو أصح من البخاري وأصح من مسلم، ويتميز عليه أيضا لأنه عني بلفت نظر القارئ إلى فقه الحديث، وساعده على ذلك بأن علق بعض الأحاديث بدون إسناد وهي إما صحيحة أو حسنة أو ضعيفة. هذا ما يمكن أن يذكر بهذه المناسبة. لعل جواب بعض السؤال الثاني، ما هي أنواع أحاديث البخاري في صحيحه وما مدى صحة كل قسم منها؟ نعم، سبق الجواب، أحاديث البخاري الصحيح المسلية كلها صحيحة، ولا يضرنا أن نقول أن هذه قاعدة أغلبية، لأنه لا يخلو أن يكون هناك بعض الأوهام والأخطاء من بعض الرواة، ذلك ليتحقق قول القول المروي عن الإمام الشافعي أبى الله أن يتم إلا كتابه. فكل أحاديث البخاري المسندة يعني التي يسوق سندها منه إلى الرسول عليه السلام فهي صحيحة، إلا أشياء قليلة وقليلة جدا ربما تعد بأصابع اليد الواحدة. أما القسم الثاني من الأحاديث وهي الأحاديث المعلقة وهي التي لا يسوق إسنادها منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، فهي كسائر كأقسام سائر كتب السنة، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. لذلك من الخطأ الفاحش أن يقال بل وأن يؤلف رسالة في بعض البلاد الإسلامية ردا على بعض المتهورين رسالة عنوانها كل ما في صحيح البخاري صحيح، هذه مكابرة، هذا جهل، هذا كلام يصدر من إنسان لم يدرس البخاري إطلاقا. لو أنه قال مثلا كل ما في صحيح البخاري من المسند صحيح كان يمكن يكون قريب من الصواب، لكن هذا الإطلاق وفي صحيح البخاري أكثر من 1000 حديث معلق، وفي هذا القسم المعلق أحاديث بالعشرات ضعيفة، فهذا لا يجوز إسلاميا أن يقال كل ما في صحيح البخاري صحيح، لأن هذا أولا خطأ يخالف الواقع، وثانيا لمضاهاة للقرآن الكريم. القرآن الكريم هو فقط لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، أما كتاب ألفه زيد من الناس مهما كان عالما مهما كان حريصا على الصحة وعلى الصواب مهما إلى آخره، فلا بد أن تزل به القدم وأن يغلبه القلم، ذلك سنة الله عز وجل في خلقه، ولن تجد لسنة الله تزيلا. بالنسبة للبحث السابق ورد سؤال حول أحاديث معلقة في صحيح البخاري، وقال قائل آنفا لأن بعض العلماء يقولون أن الأحاديث التي يذكرها البخاري معلقة في صحيحه بصيغة الجزم فهي صحيحة، وما لا فليست صحيحة. هذا ليس صحيحا على إطلاقه. صحيح أن ما ذكره البخاري بصفة الجزم فهو يعني صحة النسبة إلى من علق عليه الحديث، وهنا دقة فأرجو الانتباه لها. صحيحا ما علقه البخاري من الأحاديث المعلقة في صحيح بصفة الجزم فذلك يعني أنه صحيح، لا يعني صحيح للرسول دائما وإنما إلى من علق الحديث عليه. توضيح هذا، إما أن يكون الحديث في صحيح البخاري معلقا رأسا على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذا معلق على النبي صلى الله عليه وسلم وبصيغة الجزم، هذا يعني أنه صحيح. كذلك لو قال قال أبو هريرة قال رسول الله، ذلك لأن الصحابة كلهم ثقات وعدول وحفاظ، فلا إشكال في هذه الصورة. كذلك مثلا إذا قال عن سعيد أو قال سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا يعني أنه صحيح لنا، لأن سعيدا أيضا ثقة معروف رواية عن أبي هريرة إلى آخره. لكن ليس كذلك فيما لو قال عن طاووس وقد قال فعلا، ليس كذلك فيما لو قال عن طاووس عن معاذ، طيس الجزم. لكن انظروا معي على من علق الحديث، على طاووس، طاووس ثقة، فهو يعني أن السند الذي حذفه ولم يصرح به كما هو شأنه في الأحاديث المسندة هو صحيح إلى من؟ إلى طاووس. لكن حينما يقول لك عن طاووس عن معاذ انظر، فهنا نكتة رمى إليها لأن علق الحديث على طاووس ولم يعلقه على معاذ، ذلك أنه لم يصح سماع طاووس من معاذ. إذن كأن البخاري مسكت علة الحديث يعني لفت نظر معي جدا لأن يقول لك عن طاووس عن معاذ. كان لو كان الحديث عنده صحيحا كان يقول مثلا عن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي سيارة التي إذا قدمت شلونها السيارة؟ سيارة أو بيضاء؟ فهذا أيضا معلق بصيغة الجزم لكن لا يعطيك صحة الحديث والسبب لأنه منقطع بين طاووس وبين معاذ. هذا من جهة، ومن جهة أخرى المقابلة لهذه أي أحيانا البخاري يعلق الحديث الصحيح بصيغة التمريض، أحيانا يأتيك بالحديث معلقا بصيغة روية، قال هذا يعني أن الحديث ضعيف؟ الجواب لا. ويقول شارحه الفذ الحافظ بن حجر أنه له اصطلاح في هذا، وهو أنه حينما يأتي بالحديث الصحيح مصدرا بصيغة تمريض روية فهو يشير إلى أن هذا الحديث اقتطعه من حديث المسند عنده في مكان آخر، ولذلك فلا يصح أن نأخذ قاعدة عامة نقول ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح وما علقه البخاري بصيغة التمريض فهو ضعيف. لا، هنا وهنا لا يقال ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح لما سبق بيانه، كذلك لا يقال لأن ما علقه بصيغة التمريض فهو ضعيف لما ذكرنا أيضا آنفا. والحصيلة أنك يا طالب العلم لا تغتر بجزم البخاري بتعليق الحديث أو بعدم جزمه، لأن له في ذلك ملاحظات واصطلاحات دقيقة لا يعرفه إلا كل من له عناية بدراسة صحيح البخاري. وهذا مما عرف عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، هو الذي خدم هذا الصحيح، فمن أكثر. والحصيلة أنك يا طالب العلم لا تغتر بجزم البخاري بتعليق الحديث أو بعدم جزمه، لأن له في ذلك ملاحظات واصطلاحات دقيقة لا يعرفه إلا كل من له عناية بدراسة صحيح البخاري. وهذا مما عرف عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، هذا الذي خدم هذا الصحيح، فمن أشكل عليه شيء من هذا فعليه أن يرجع أولا إلى شرحه المعروف في فتح الباري، وإلا فله مجلد من هذا الكتاب يسمى بمقدمة فتح الباري، هناك في تفصيل كثير من هذه المعلقات وغير ذلك. يقول تدعون إلى التصفية العامة في السنة، فما قولكم لتصفية علوم الحديث وأصوله يعني المصطلح؟ أم لا يوجد خلاف بين المحدثين بذلك وهذا العلم لم يختلف بشيء كما اختلف سائر العلوم الإسلامية؟ يرجى استبيان الجواب. لا شك بأن هناك خلافا معروفا لأصول الفقه وأصول الحديث أيضا، وإن كان الخلاف في الأصول الثاني أصول الحديث أقل كثير من خلاف أصول الفقه، لكن نحن نعلم أن كل علوم الشرعية إنما تقوم على الكتاب والسنة. وقد سمعت آنفا كيف أن الإمام البخاري أقام الحجة في إثباته بتلك القاعدة في حديث ابن عمر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الكعبة. فكل العلوم الشرعية نرجعها إلى الكتاب والسنة، ولذلك فالتصفية التي نجنزل حولها دائما وأبدا نحن لا نخصها بالسنة، نقول لابد من تصفية العقائد قبل كل شيء، التي أصل الإيجاد والخلود في الجنة من تمسك بها على هدى أو في النار إذا خالف ذلك فالعياذ بالله. فنحن لا نعني بتصفية السنة الوقوف عند هذا، وإنما نقول إن أصل كل التصفيات التي لا بد منها لتعود الأمة المسلمة إلى دينها المصفى من كل دخيل هو بتصفية السنة. فبعد هذه التصفية أو مع هذه التصفية إذا أمكن لابد من التوجه أيضا إلى التصفية أصول الفقه وأصول الحديث أيضا فيما يمكن من ذلك، وهو شيء لا بأس به في مناسكه. فإذا نحن ندعو إلى التصفية بأشمل المعاني، ولكن من أين نبدأ؟ نبدأ بتصفية الأصل الثاني من أصول الشريعة ألا وهي الحديث والسنة. هذا جوابنا على ذات السؤال. أو دفنه، ومر بنا في ذلك روايتان تتعلقان في أن من غسل ميتا وكتم عليه غفر له 40 كبيرة، غفر الله له 40 كبيرة. في الرواية الأخرى ليس فيها تصريح كبيرة، فإنما قال 40 مرة. وقلنا ليلة إذن بأننا لم نتنبه لهذا الفارق لنحقق في الرواية هل كل منهما صحيح في نفسه فيوفق كما ذكرنا، أو إحداهما هي ثابتة والأخرى ضعيفة. وأعدكم أن أزيكم الجواب في هذا الدرس، وقد يسر الله عز وجل فأنا فاعل. الحديث هنا من حيث الرواية الأولى وهي قوله فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة، يقول رواه الطبراني في كبير ورواته مستج بهم في الصحيح. أما رواية غفر الله له 40 مرة فعزاها للحاكم في مستدرك وقال صحيح على شرط مسلم. فبطبيعة الحال رجعت إلى هذين المصدرين، المصدر الأول معجم الطبراني الكبير الذي روى الرواية الأولى بلفظ 40 كبيرة، فوجدت السند كما قال المؤلف رجاله رجال الصحيح، ولكن وأنا الآن في صدد وضع مقدمة فيها شيء من البسط لبعض القواعد الحديثية الأصولية، وبخاصة منها ما كان لها علاقة بهذا الكتاب، على أساس أنني في صدد طبع القسمين من هذا الكتاب، الأول صحيح الترغيب والترهيب والآخر ضعيف الترغيب والترهيب. فأنا في صدد وضع مقدمة لهذين الكتابين، فذكرت هناك بأن المصنف حينما يقول فيما رواه الطبراني رجال رجال الصحيح، وكذلك يفعل الحافظ نور الدين الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، يفعل كما يفعل المنذر في الترغيب، وأيضا بخصوص هذا الحديث قال كما قال منذري رجاله رجال الصحيح. فنجد أن نتنبه لنقطة مهمة هنا، وهي أننا كلما رأينا المنذرية والهيثمية وأمثالهما من الحفاظ يقولون في نسب رواية الطبراني هذه أو غيرها رجالها رجال الصحيح، يجب أن نتذكر الحقيقة الآتية، وهي أن هذا من باب التغليب، رجال رجال الصحيح من باب التغليب، إنما المفروض أن يكون من باب إيش؟ العموم الشمول، أعني رجال رجال الصحيح إلا شيخ الطبراني. هذا قاعدة مضطرية. لماذا؟ لأن شيوخ الطبراني ما أدركوا الطبقة التي هي طبقة شيوخ الشيخية للبخاري ومسلم، هم دون ذلك في الطبقة في العصر في السنة، فجرى اصطلاح فيه شيء من التسامح مع الأسف، أنهم حين يقولون رجال رجال الصحيح ينظرون إلى أدنى رجل في السند في مثل سند الطبراني هو من شيوخ البخاري ومسلم أو أحدهما، وما فوق فيقولون رجال رجال الصحيح، أما ما دون ذلك فلا يدخلونه في مثل هذا التعبير رجال رجال الصحيح. أوضح من هذا ما يخرجه الحاكم في مسيرة، الحاكم يتأخر الطبق عن الطبراني، مع ذلك هو نفسه يخرج مئات الأحاديث ويقول فيها إسناده صحيح على شرط الشيخين، إسناده صحيح على شرط البخاري، إسناده صحيح على شرط مسلم، ويعني ما دون شيخ الحاكم بل وما دون شيخ الحاكم. هذه نقطة مهمة جدا أحيانا، وأحيانا تكون من باب الشكليات. في الحالة الأولى كثيرا ما يطلقون هذا القول ويكون شيخ الطبراني بل شيخ الحاكم الذي روى الحديث عن أحد شيوخ الشيخين يكون غير ثقة، يكون غير محتجون. إذن ماذا يفيدنا أن يقول القائل منا رجال ورجال الشيخين رجاله محتجبهم في الصحيحين ما دون السلسلة اللي هم رجال الشيخين ولو شخص واحد ضعيف أو مجنون أو نحو ذلك من العلم والمطاعم لذلك هو قاعدة كلما رأيتم مثل هذا القول لا تتوهموا أولا أن هذا السنة الصحيح لأسواق كما ذكرناها برارة أن رجال الصحيح معناه رجال ثقات لكن ممكن يكون في علم أخرى الانقطاع والتدنيس ونحو ذلك ولا أريد طبعا الفوز في هذا الآن لكن يكفيه ما نحن الآن فيه وهو إذا قال رجال الصحيح رأسا استحضروا ثورة ما حال شيخ الطبراني ما حال شيخ الحاكم وشيخ الشيخي أيضا لا بد من مراجعة فلم تعلموا الآن رجعنا إلى معجم الطبراني الكبير لا سيما وقد طبع المجلد الذي فيه هذا الحديث والحمد لله أما الحاكم فموجود عند العلم القديم وجدنا الحديث مدار الطرق عند الطبراني وعند الحاكم على رجل من رجال الشيخين ومن شيوخ الشيخين وهو عبد الله بن يزيد المقرئ المصري وهذا من شيوخ البخاري المسلم وما فوقه كذلك من رجال الشيخين أو عديمة فقال الحاكم إسناده صحيح على شروط الصحيح يعني المقر هذا صاعدا أما ما دونه ما هو من شيوخ الشيخين كذلك الطبراني رواه الطبراني من طريق عن المقر والحاكم من طريقين عن المقر الطبراني بخار روايته 40 كبيرة شيخه أولا ليس من شيوخ الشيخين كما ذكرنا ثانيا لم يجد له ترجمة في كل ما عندنا هو صادر وهذا أقل ما يقال فيه أنه مجهول عندنا اسمه هارون ابن ممنون النسخة المطبوعة البصري وفي ذهنه من قديم يكون مصري لا سيما شيخه كما ذكرت لكم أنفا مصري أيضا المهم هذا الرجل هارون ابن ممنون شيخ الطبراني الذي روى الحديث عن المقري هو الذي قال 40 كبيرة الحاكم الذي رواه بلفظ 40 مرة رواه عن شيخين ليس له بل هنا من شيوخي أعني عن شيخين عن المقري بلفظ 40 مرة شو صار بها عندنا؟ عندنا روايتين 40 كبيرة تفرد بها هارون ابن ممنون البصري أو المصري 40 مرة شيخان من شيوخ الحديث رواه بهذا اللفظ لو كان هارون ابن ممنون معروف بالثقة والعدالة والضبط لقلنا إنه شاب لأنه خالف ثقتين والحديث الواحد إذا جاء على وجهين مختلفين لا بد حين ذلك من الترجيح وطريق الترجيح أن يقال إذا كان المخالف ثقة والمخالف أوثق أو أفسد قيل في الرواية المخالفة رواية شاذة وإذا كان المخالف ضعيفا أو مجهولا قيل في روايته إنها نكرة لأنها خالفت الرواية الصحيحة خلاصة القول بعد هذا البيان التوضيح قد يستفيده كثيرون منكم إن شاء الله رواية 40 كبيرة ضعيفة ورواية 40 مرة هي الرواية الصحيحة فليكن هذا منكم على بال ويسجل هذا من يوم التسجيل على هامش الكتاب مع فقرة جديدة للشيخ الألباني لذلك رحمه الله في كتابه الموطأ أسلوب ربما تخرج به عن أصحاب الكتب الستة وغيرها هذا الأسلوب هو أنه يكون في بعض الأحاديث بلاغا، قد يكون البلاغ يوصله رأسا بالرسول عليه السلام فلا يذكر شيئا من الإسناد، وقد يوصله بلاغ بالصحابي، وقد بالتابعي، فقد يقول بلغني عن النبي أنه قال كذا، بلغني عن جابر كما في هذا الحديث أنه قال رسول الله كذا، بلغني مثلا عن الزهري أنه قال كذا. وقد يكون الذي ربط البلاغ به من قرناء الإمام مالك طبقة، ولكنه لم يكن سمعه منه لا يقول سمعت فلانا أو عن فلان، لأن هذا يوهم الرواية عنه، ولكن يصنح وينصح، وهذا من دقة مالك رحمه الله وأمانته في روايته الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما عنده بلغني عن فلان، ما عنده إسناد بلاغا، فما حكم بلاغات الإمام مالك؟ هنا كلام كثير من علماء الحديث، منهم المفرط ومنهم المفرط ومنهم المتوسط المعتدل. منهم من يقول كل بلاغات الإمام مالك صحيحة وهذا مغالب، ومنهم من يقول كلها أو جلها ضعيفة لا تصح، ومنهم من يقول كلها قد وجدنا لها أسانيد خارج الموطأ وهي ثابتة إلا أربعة أحاديث، وهذا هو القول الوسط. أذكر من هذه الأحاديث إني لا أنسى وإنما أنسى لأذكر، هذه الأحاديث التي ذكرها مالك في الموطأ بلاغا بدون إسناد، ومعناه واضح، ولوضوح معناه اتضح أنه غير صحيح، فضلا عن أنه لم يوجد موصولا مسندا في خارج الموطأ. هو يقول لا ننسى وإنما أنسى لأشرع، لكن هذا خلاف القرآن وخلاف الحديث الصحيح، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وأكد معنى هذه الآية حديث في صحيح البخاري يرد مباشرة على من قد يحاول تفسير الآية تفسيرا يتناسب مع هذا الحديث البلاغي في الموطأ. ذاك الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري دخل المسجد فسمع رجلا يقرأ فقال رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها، ثم أوضح وأوضح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلوات عديدة، مرة صلى العصر ركعتين، مرة صلى الظهر خمس ركعات، مرة صلى المغرب ركعتين، وهكذا. لكن المهم أن مع هذا النسيان في بعض هذه الحوادث ما يصرح بما نحن في صدده الآن، أن الرسول عليه السلام ينسى بطبيعة كونه بشرا، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، والبشر ينسى. أكد هذا صراحة حينما صلى بهم الظهر خمس ركعات، لما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، قال صليت خمسا، فسجد سجدتي السهو وسلم، ثم قال لهم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. أي تصريح بعد هذا؟ إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ذلك مما يؤكد هذا المعنى بطريقة أخرى بطريق اللزوم حينما صلى العصر ركعتين ثم ترك مصلاه وانتحى ناحية من المسجد واتجع هكذا ليستريح ووضع رجلا على أخرى. وفي القوم أبو بكر عمر وفيهم رجل يعرف بذي اليدين لقبه ذو اليدين، قال يا رسول الله، هو الذي تجرع على الرجل، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. شو ما شايفين نسيان الرسول عليه السلام ولا لا؟ نسيان. هو عم يقول أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. قال بلى يا رسول الله قد كان، يعني أحد الأمرين، إما نسيان وإما شرع جديد. فالتفت إلى القوم كما قلنا وفيه أبو بكر عمر وقال الصدقة ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فترك المكان وعاد إلى المصلى، ولا أقول محراب، المحراب في المسجد بدعة كما يقول كبار الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، ويحافظ السيوطي لسان لطيفه. شو سماها تنبيه الأريد في بدعة المحاريب بهالسجع اللطيف هذا؟ رسالة في بدعة المحاريب. فلم يكن في زمن الرسول عليه السلام في المسجد محراب، لذلك أقول رجع إلى مكان صلاته، فصلى ركعتين فائتتين منسيتين ثم سجد السجدتين السهو. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى بحكم كونه بشرا، ولكن قبل كل شيء نسيانه ليس كنسياننا، هذه حقيقة لا بد للمسلم من أن يدين الله بها. نحن ننسى فنأثم، أما هو فينسى ونؤجر. لماذا؟ لأنه فعلا يترتب وراء نسيانه معرفة بعض الأحكام الشرعية كما في هذه الأمور أو الحوادث التي ذكرتها لكم آنفا. الغرض أن الإنسان المسلم يجب أن يكون وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا يواري في رفع الرسول عليه السلام خلافا لقوله لا تنفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله فيها، ولا أيضا يقول أطيع رسول بشر بتحكايتنا. لا، يعني لا نقول رسول كما قال الرسول أمثاله محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوتة من الناس كالحجر، هذه مبالغة. كما بالغ في قوله بعد بعثه النصارى في نبيه واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. لا، نحن وسط، هكذا طبعنا ربنا بطابعه الكريم، فلا نرفع الرسول عليه السلام فوق منزلته التي انزله الله فيها، ولا ايضا نحطه في مقام عامة الناس. الله اصطفى بنزوع رساله اولا، ثم اصطفاه بان جعله سيد الانبياء والرسل جميعا. اذا بلاغات مالك جلها صحيحه، والبقيه وهي اربعه احاديث وهذه منها لا يصح. أما حديثنا هذا فهو صحيح، أي هذا البلاغ هو من تلك الأحاديث التي وجدت مسندة وصحيحة خارج الإمام، خارج موطأ الإمام مالك. هذا الحديث يقول من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة، في رحمة الله عز وجل، حتى يجلس، فإذا جلس وتمس فيها. هذا مبالغة، لأنه إذا كان وهو يمشي يخوض في رحمة الله عز وجل، فإذا جلس عند المريض ازدادت الرحمة حوله فاغتمس فيها. فالحديث صح ليس برواية مالك بلاغا، وإنما برواية الإمام أحمد الذي قال في روايته أنه رواية الصحيح مسندا عن جابر. ومن النكت الطريفة الظريفة في كتب الحديث أن هناك بعض الأسانيد تروى من طريق الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك، تسمى هذه الرواية بالسلسلة الذهبية لأنها مروية عن الأئمة المحدثين عن الفقهاء المجتهدين، مالك عن الشافعي، الشافعي تلميذ أحمد عن الشافعي، الشافعي شيخ الإمام أحمد وأحمد تلميذه، الشافعي عن مالك، فمالك شيخ الشافعي والشافعي تلميذه، فسلسلة ذهبية أخذ من بعضها برفاق بعض. لكن هذا عزيز من الحديث، يعني الأحاديث التي تروى بهذه الطريقة نادرة، وليس طبعا هذا الحديث لأنه مقطوع بالنسبة لمالك. ثم ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث شاهدا لتقويته، فقال: ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بنحوه ورواته الثقات. آخر هذا الحديث، آخر هذا الفصل، قوله تقوية لما سبق من الحديث قبله، وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا فاض في الرحمة فإذا جلس عنده استنقع فيها. استنقع فيها، رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني في الكبير والأوسط، وفيما بعد رواية أخرى فيها ضعف، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.